ملامسة الزوج أو تقبيله. ملامسة الزوج أو تقبيله لا يكون الوضوء على الصحيح. مس المرأة ومس الرجل مس المرأة للرجل عن شهوة أو عن تقبيل كل هذا لا يكون الوضوء إلا إذا مست فرج. أما إذا مست فرجها أو فرجه ينتقض الوضوء. أما إذا مست بدنة أو مس بدنها أو قبلته أو قبلها فالصحيح أن هذا لا يكون الوضوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.